الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا من ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لأمرك ولا معقب لحكمك. يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على تمام الرضا، حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، واجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين، اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا. كنا بالجمعة الماضية على موعد أن نقف عند هذا الحد حول دروس مستفادة من أسماء الله الحسنى، على أن نعود إليها فيما بعد إن شاء الله رب العالمين إن أحيانا الله. واليوم نبدأ سويا سلسلة حول مواثيق أو ميثاق الأسرة المسلمة. من الواقع الذي نعيش فيه ومن كثرة الاختلاط بين الأمور والمفاهيم رجالا ونساء، كثرة المشاكل بيننا وتقطعت أواصر المجتمع المسلم بسبب ما يحدث بين الأنساب بعضهم بعضا أو الزوج والزوجة، سواء كان على حدود الزوج والزوجة مع بعض أو العائلات كعائلات أسرية مع بعضها، والذي ينتج منه العداوة والبغضاء، والذي ينتج منه هضم وضياع الحقوق، والذي ينتج منه ضياع الأولاد، وهم دول العدة اللي بينتظرها مننا الإسلام، واللي هي هدف من أهداف الزواج. لهذا اخترنا على مدى بعيد أن نعالج هذه المشكلة من خلال هذا المنبر. كيف يكون الإنسان إنسانا صالحا؟ وكيف تكون الزوجة زوجة صالحة؟ وكيف نوجد الأسرة المسلمة الصالحة التي تسعد بصلاحها ويسعد بها المجتمع، والتي تعطي صورة طيبة عن الإسلام والمسلمين في واقع الأرض؟ بداية نقول إن الأسرة المسلمة لها مكونات: زوج وزوجة وأولاد. الزوج له مواصفات في شرع الإسلام، والزوجة لها كذلك مواصفات، والذي ينتج منهما هذا المعمل التفريغ، الذي ينتج منهما أولاد على شاكلة الأبوين، على شاكلة الأبوين. والله إذا كان الزوج صالح والزوجة صالحة، ماذا تنتظر منهما إلا أن تكون الذرية كذلك صالحة؟ أما إذا كان الزوج شارك في طريق معين حتى لو كانت الزوجة صالحة، ماذا تنتظر من الأولاد إلا أنهم يكونوا شوية وشوية؟ لذلك أيها الأحبة الكرام، سن الإسلام سننا وقنن قوانين ووضع نظما للحياة الزوجية. وعلى المدى البعيد من الخطب ربما يأخذ معنا الموضوع ده أكثر من 50 خطبة، عشان تكونوا عارفين كويس. على المدى البعيد من الخطب هتحس ان احنا فعلا حياتنا الزوجية دي ولا حاجة. بداية اول خلل في حياتنا الزوجية هي عدم وضوح الغاية من الزواج عند الاختيار. عدم وضوح الغاية من الزواج عند الاختيار. وتاني خلل هي مواصفات ومعايير الاختيار من منظور الإسلام. الزوج نوعه ايه؟ والزوجة نوعها ايه؟ الزوج مواصفاته ايه؟ والزوجة مواصفاتها ايه؟ كثير عندنا ما تختلط فينا الأمور. أول ما بيجيني واحد يخطب بنتي، أهم شيء عندي يكون من توبي ومن توبه، من قبيلة تمشي مع قبيلتي أو عشيرة تمشي مع عشيرتي. أول ما يجي يختار بنتي ما بنسأله أنت علاقتك بربنا إيه، بنسأله أنت هتدفع إيه وهتسكن فين، أمك معاك ولا مش معاك، أبوك معاك ولا مش معاك. أول ما يجي الزوج يختار بنتي نقول له أنت هتعمل الفرح في الصالة مختلطة ولا غير مختلطة، احنا عاوزين كذا. كل هذه طلبات موجودة على الساحة، واللي بيها بيحصل خرابي بعد ما بيتزوجهم او يمكن قبل الزواج، تنفصل كل العلاقات بسبب هذا الامر او هذه الامور. رقم واحد الزواج، تتزوج لهواك ونفسك، تتزوج لقضاء شهوة، تتزوج لإحساس بالرجولة، تتزوج عشان تبقى أب، تتزوج عشان تفتخر بأنك أنت عندك وعندك، ولا أنت تتزوج لهدف حط الإسلام له القوانين بتاعته. رقم واحد في قوانين أهداف الزوجية، رقم واحد القرآن يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أول هدف إن أنت عاوز استقرار نفسي، قرة أعين، استقرار نفسي مع زوجتك، استقرار نفسي مع أولادك، بل واجعلنا للمتقين إماما، تبقى قدوة للمتقين. هذا الهدف أساسي حطه القرآن، نظم وقوانين نظمها القرآن لأهداف الحياة الزوجية. واجعلنا للمتقين إماما، ما قالش واجعلني أنا لوحدي، ولا واجعلها زوجتي، ولا اجعلهم أولادي، قال واجعلنا الأسرة كلها. واجعلنا الأسرة كلها. ولذلك سيدنا إبراهيم لما ربنا قال له إني جاعلك للناس إماما ما اكتفاش بنفسه، قال ومن ذريتي. قال ومن ذريتي. فالشغل الشاغل لك من زواجك هي الذرية. ليه؟ هي أولادك. ليه؟ لأن أنت مهما عشت في الدنيا لو كنت إنسان صالح 100% ولم يكن عندك ذنبا واحدا تدخل به جهنم إلا أنك ضيعت ذريتك فيكفيك. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الكلام. إذن هذا أول هدف اللي حطه الإسلام. ثاني هدف، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، السكينة، راحة البال، الاطمئنان، الاستقرار النفسي، الراحة البدنية، الراحة الجنسية، لا حرج في الدين، الراحة الجنسية. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى منظرا مسيرا ذهب إلى أهله فقضى حاجته من زوجاته، هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. الآن لما تشوف المناظر اللي ماشية في الشارع، إذا ما كانش عندك زوجتك، إذا ما كانش عندك زوجتك ترتحم بها وتفض ما عندك من نار الشهوات الغريبة الشهوة إلا تضعها في الحلال وضعتها في الحرام، والعياذ بالله لتسكنوا إليها. شوف، وإذا تحققت السكينة الهدوء والراحة النفسية وإطفاء نار الغريزة، وإذا تحققت هذه بين الزوج والزوجة كانت هناك المحبة وجعل بينكم مودة محبة. وإذا كانت هناك محبة وسكينة في بيت فماذا تنتظر منه إلا رحمة الله، مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. افهموا بعقولكم الغاية من الزواج فيه، ليست الغاية هي شهوة تضعها ثم تذهب وتطرف زوجتك، ليست الشهوة، ليست الغاية في ان انت تبقى اب وفرحان بالطابور ورا منك يصلوا ما يصلوش، يعرف ربنا ما يعرفوش، مؤمنين مش مؤمنين مش مشكلة عندي، المهم عندي 10 اولاد، عندي 7 اولاد، عندي 5 اولاد. مطلوب ان احنا يبقى عندنا عدد وكثرة، ودي الهدف الثالث، لكن تربيهم تربية صح. الهدف الثالث حديث النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكاثروا في رواية تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. كثر أولادك عشان تفتخر يفتخر بك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. بعض الناس يقنن حياته على ولد أو ولدين وانتهت القضية، ويحلف على مراته 60 طلاق، لو خلفت ثاني انت طالق، لو خلفت ثاني انت طالق، احنا كويس كده الحمد لله. طيب وبعدين الله رزقنا الولد وخلاص، طب وبعدين هل تضمن ان يعيش لك هذا الولد؟ واذا كان ربنا فتح لك باب خير، مطلوب انك تنظم الحمل وتنظم وجود الاولاد، هذا مطلوب شرعا ماشي ما فيش حرج فيه، لكن تحدد من الذي يرزقهم. الله الله ذكر ايتين في القران، ايتين في القران ايه فيها قال فيها نحن نرزقهم هم الاولاد الاول واياكم وانتم اباء بعديهم، والايه الثانيه قال نحن نرزقكم انتم اباء الاول واياهم. عشان ما تعرف انت عايش في رزق ابنك ولا ابنك اللي عايش في رزقك، تسلم الامور لله، والله كفل هذا الرزق، الله كفل هذا الرزق، فمطلوب انك انت تنجب اولاد حتى تعوض الخسائر اللي بتروح من امه الاسلام هذه، ومطلوب انك انت تربيهم تربيه كويسه. يبقى ده الهدف الثالث. الهدف الرابع والاخير من وجهه نظري وعند العلماء الاكثر، وهدف الرابع انك انت بعد ما بتموت انقطعت كل علاقاتك بالدنيا، لكن يبقى لك مدد واحد او اثنين اذا كان في سخاء في النفوس. السخاء في النفوس يعملوا لك صدقات يا من مالك او من مالهم. والهدف والامر الاخر ولد صالح يدعو له، تبقى نايم في المقبره بتاعتك وايه العداد شغال رسائل جيانه بالرحمات من ابنك، والقران حط لابنك ازاي يطلب لك يبعت لك الرسائل دي، القران حط لابنك ازاي يبعت لك الرسائل دي عشان ما يتعبش نفسه. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. شوف بس مش عاوزين منك لا ابوك ولا امك اكثر من هيئه، هم الايتين دول في السجود او في الركوع او وانت ماشي في الشرع او في اي وقت، المهم ما تنساهوش كل يوم خالص. هذه هي اهداف حقيقيه، قوانين قننها القران وقننتها السنه، نظم ولوائح حطها القران وحطها السنه للهدف من الزواج. القران يبين لنا كذلك انك انت لما تتجوز تتجوز الإنسانة اللي تستقر معها نفسيا زي ما قلت لكم الأول. أما أنت تأخذ واحدة لجمالها ممكن يجي لها مرض من الأمراض يروح كل جمال. أما أنت تأخذ واحدة المالها ممكن يسوق كل المال سبب خراب بينك وبينها وبينك وبين عيلتها كمان. تأخذ واحدة للحسد بتاعها للعشيرة بتاعتها للقبيلة بتاعتها ممكن في يوم من الأيام تتعبوا مع بعض نفسيا تتخبطوا مع بعض تتقطعوا مع بعض وتتخصموا لا يعرفوك ولا تعرفوك. ولذلك سيدنا النبي يقول حديث جميل تنكح المرأة لأربع: لمالها، جمالها، حسدها، دينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي قطعت يداك ولصقت بالتراب، يعني معه دليل على الخسارة، دليل على الخسارة. أنت لو لم تظفر يعني تفوز بذات الدين خسرت، ولو اخترت الثلاث معايير الأولانيين. لو عندك زوجة تحقق فيها الثلاث معايير الأولانيين ولم يتحقق فيها الدين أنت خسران. جميل حسب ونسب ومال أبدا، لكن لا يمنع أنكم جميلة ذات الدين. يا سلام، لا يمنع أنكم عندها مال وجميلة وعندها دين، ممتاز. لا يمنع أن يتحقق فيها الأربع صفات، فاضل، ممتاز. بس من أين نجدها؟ من أين نجدها؟ وإحنا شايفين المحاضن التربوية بتاعت الأولاد عندنا هي نفسها عايزة حضانات تربوية تتربى قبل ما تربى أولادهم. خليني أذكر في هذا الموضوع، الموضوع ده خطير. يبقى الأب لما يجيلك واحد من بنتك، لما يجيلك واحد من بنتك رقم واحد ما تتفانوش معاه، فأنا ما معاكش. خذوهم فقراء يغنيهم الله، ما في مشكلة. الغنى ليس مصدر سعادة. كان عندنا مثل في مصر زمان يقول لك عزكم الله، يقول جوز بنتك للي يربط لك حمارك. عزكم الله، معناته جوز بنتك للي يكرمك لدرجة انه يستقبلك وانت على حمارك ويربط لك حمارك. مش تجوز بنتك لانسان بعد كده يعلقها يذروها كالمعلقة، واخد بحضرتك، او ما اعطاش حقوقها، او المهم انت فرحت ببنتك وبعد كده ما انتش عارف ايه اللي ترتب عليك. هذه خطورة، ودي رسالة للاباء. قبل ما تطرق اي باب على الولد اطرق عليه باب الدين. والنبي حط لنا قانون صلى الله عليه وسلم: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. صلاح الاسرة يأتي من هنا. والرجل الزوج اذا كان صالحا، وفي صلاح الزوج، صلاح الزوج دي مثال 11 خطى ان شاء الله نبدا من الجمعة القادمة. الزوج اذا كان صالحا ثق تمام انه اذا حب بنتك اكرمها، واذا كراها ما بيبغضها حقها ولا ينقصها حقها. قلنا تفضل يا بنتي الناس الله يسهل عليك اذا كان صالحا. والزوجة اذا كانت صالحة احتسبت كل شيء في حياتها لله، تصبر عليك لله، تصبر على أذاك لله، تصبر على أولادك لله، تصبر على الضيق المعيشة عندك لله، تحتسب كل ذلك لله. وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انفصل وانقطع. تجوز واحدة عشان شهوتك جميلة عشان ترتاح فيها مش عارف ايه، انت ما فعلت شيء، جريت ورا الشهوة مثل ما يجري غيرنا من المخلوقات. لكن لما تتزوجها لتغض بها بصرك وتحصن بها فرجك، فاعلم أن الله سيبارك لك فيها ويبارك لها فيك. هذا بالقانون اللي حط النبي صلى الله عليه وسلم. من تزوج امرأة لعزها تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلة. تتعال عليك في يوم من الأيام تتعال عليك يقول لك أنت ما كان عندك حاجة لولا أغنى عليك. والنساء بالذات معروف هم سامعيني كمان قلت لهم الكلام ده معروف لو 100 سنة نايمة على ظهرها وانت بنزلها عسل نحل من صوابعك وعشرة فمها كده وبعد 100 سنة بيوم سئتها في يوم من الأيام ب100 سنة تأكلها عسل نحل وهي نايمة على ظهرها تقول لك ما رأيت منك خيرا قط. كان يوم ما طلعتلوش الشمس اللي شفتك فيه ده منه لله ابوي. طب رحم عليك لا لا لا رحم عليك فين ده هو اللي حطينا انا ما كنتش ليك ولا انت لي. قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يكفرنا العشير مهما كانت العشره بينك وبينها زي العسل واحسن من العسل بس احذر مكرها في يوم من الايام. انا عارف هيحصل علي انقلاب بعد كده بنفسي والحد للنساء مش مشكله. يبقى صلاح الزوج صلاح الزوجة من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلة ومن تزوج امرأة لجمالها لم يزده الله إلا دناءة. 80% من مشاكل الطلاق حسب تقدير أنا في 8 سنين لا أشتوف ألمانيا 80% من مشاكل الطلاق وأمور الزنا والخيانة الزوجية من زوج الزوجات الجميلات. دليل على أن إشباع الرغبة ليس في الجمال فحسب. ممكن يكون في الجمال لكن الجمال لوحده لا. لكن ممكن تبقى إنسانة عندها دين تجبر ما عندها من نقص في أمور أخرى بدينها. إذا كنت أنت إنسان صالح والله تيجي في يوم من الايام تتكلم ساعتين ما تشايف شايف فلانة اجمل مني تقول والله بس كان يكفيني منها انها بتذكرني بالله يكفيني منها انها ربتني وادها وحفظ القرآن. هذه المعايير التي تحطها في عينك تمام ضمر عينك عليها دخلها جوا عليك. ها يكفيني من زوجتي انها انسانة والله ما خانتني في يوم من الايام يكفيني انها قنوعة يكفيني انها راضية يكفيني انها ربتني ولدي يكفيني انها بتذكرني دايما بالله يكفيني انها جالسة جنبي بكل صغيرة وكبيرة يكفيني انها تغسل لأمي يكفيني انها بتساعدني على اخواتي على طاعة الله. هذه معايير اختيار. ومن تزوج امرأة لمالها لم يزده الله الا فقرا. في مثل في مصر اسمحوا لي ان انا اقول رخم مثلا مصر يقول لك اللي ياخذ القرد على كتر ماله يروح القرد يروح المال ويبقى القرد على حاله. هذا مثلا موجود كمان في مصر اعتقد مصر ولبنان برضه امثله واحده يعني. اذا لما تاخذ واحده المال هي ممكن تفتقر انت ومالها. لكن من تزوج امراه لدينها شوف الحديث بارك الله له فيها وبارك لها فيه. يا سلام بركة بركة تحل على الاثنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شتعرف الجمال بقى يعني انا عاوزكم كده تسمعوا بالروح ما تسمعوش بالودان. من رزقه الله من رزقه الله امرأة صالحة إذا المرأة الصالحة رزق من الأرزاق. المال مش هو لوحده الرزق لا. الله ممكن يعطيك مال كثير بس يعطيك مرض تدبر لك تطير لك كل المال. الله ممكن يعطيك مال كثير بس يعطيك ولد واحد يضيع كل اللي تعملته. ولذلك ابني ابنك ولا تبني له. حط ايدك في ودنك. ابني الولد على اساس الصلاح ابنيه هو اسسه هو عقيده وايمان وعباده وطاعه وخلق وسلوك ومعاملات. ولا تبني له عماره لان انت ممكن تبني لابنك عمارة وتسيب له مال بس وقفة يضيعه في سنة كله، لكن لو سبت وقت صالح ما تقتلوش ولا حاجة ولا حاجة. عنده خزائن من لا تنفد خزائنه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لذلك الرصيد بلاه، رصيد الصلاح، الزوج الصالح يحفظ لك بنتك، المرأة الصالحة نفس الدين. من رزقه الله امرأة صالحة فقد أهانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر. ثم تأتي الذرية اللي هي الذرية الصالحة، سبحان الله، زوج صالح وذرية صالحة ارميهم في البحر، الله عز وجل يحفظهم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بعد 80 سنة يرجع يوسف لأبيه، وبعد ما يلحق موسى في التابوت وهو لسه نازل من بطن أمه يرميه الموج إلى قصر فرعون، وفرعون اللي ربيه بنفسه بحضنه. ما تخافش على تربية ابنك، لو مت وسبت الواد لسه في اللفافة بتاعته بيبي صغير ما يعقل لا يسمع لا يفهم لا يتكلم، ليست له سنا تقطع ولا يدا تبطش ولا رجلا ترفع، سيب له رصيد واحد وكان ابوهما صالحا. سيب له رصيد واحد بس، تقوى الله وقولا سديدا. الله عز وجل لما تكلم عن التقوى ايات كثير في القران. وعلى فكره اكثر سوره تحدثت معظم اياته عن تقوى الله هي سوره الطلاق. هي سورة الطلاق. حقيقي كان ده كله معانا 50 خطبة في الموضوع ده. أكثر آية كلمت عن الطلاق هي عن التقوى هي سورة الطلاق. ولذلك هتسيب ابنك سيب، بس سيب له التقوى والقول السديد. ايه وظيفة القول السديد دي؟ شوف القرآن اخر سورة الأحزاب، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، يجمعهم الاثنين في آية، وقولوا قولا سديدا يصلح كلمة اللي تصلح، يصلح لكم أعمالكم والقول السديد والتقوى، ويغفر لكم ذنوبكم. هذا الرصيد اللي تسيبه لأولادك. أما تجري جري الوحوش تضرب الأرض برجلك شمال ويمين، تخرق الجبال تخرق الأرض تبلغ الجبال طولة، وتعمل كل اللي انت عاوزه، لكن سبت ابنك ما بيعرفش له رب ولا يعرف له دين ولا يعرف له نبي ولا يعرف له دستور ولا يحفظ آية من القرآن، أنت وابنك وما جمعت سف على الشمال، سف على الشمال. الزوج، الزوجة، الذرية. إذا صلحت الأسس المكونات بتاعت الأسرة ديت، الثلاث مكونات دول، إذا صلحت المكونات بتاعت الأسرة أصبحنا أسرة صالحة. والأسرة الصالحة هي نواة المجتمع المسلم الصالح. والمجتمع المسلم اخبك هو نواة الدولة الإسلامية. يعني انتوا لازم تبدأوا بنفسكم، لازم تبدأوا بنفسكم. طيب واحد، انا مش عارف ادخل من الموضوع لكن حصر هذه الجزئية خاصة. الانسان اذا كان صالحا، لكن اهل زمان يقولوا ما في لحم من غير عب، وقولوا المشاكل بالنسبة للحياة الزوجية زي ملح للأكل، لازم يحصل فيها مشاكل، وكان بيحصل في بيوت النبي وبيوت الأنبياء، لازم يحصل فيها مشاكل. ومن غير المشاكل زي الطبيخة من غير ملح ما تحلو المعيشة، بس إذا كان زاد الملح عن حده انقلبت الطبخة كلها، لكن لازم يبقى تحنيطة كده. فلازم يحصل مشاكل، ممكن يجيلك في لحظة من لحظات تكره خلق معين في زوجتك، والشيطان يجي لك من خلاله، وفي لحظة من اللحظات تكره موقف معين من زوجتك والشيطان يجي لك من خلاله. لكن شوف القرآن يتكلم عن هذا الأمر، يقول القرآن السنة تقول، سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الأمر، يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة. اوعى الضياع الأمر بالكل، تكرهها بالكل. فإن رضي من فإن أساءه منها خلق رضي منها آخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ والله النهاردة ما أدرك زوجتك الموقف اللي عملته. أوعى تنساها المعروف الأولاني، خلي ديك مساعدين، الحسنات تزيدنا السيئات، خليك تعالي بالقرآن. تعال افتكر لها اليوم الحلو، ما تفتكر لها اليوم الوحش، ما تعملش زيهم، هم ما بيفتكروا الحلو، بيفتكروا الوحش. والقرآن قال الحسنات يذبن السيئات. وأنا كان عندي بعض في درس من الدروس بتاع الأخوات، كنت بقول للأخوات ويا ريت الإخوة كمان يعملوهم، خلي معاك ورقة وقلم كده في مكتبتك الخاصة ولا في مكانك، وموقف جميل يعمله الزوج أو تعمل الزوجة، اكتب الموقف الجميل وما تكتبش الموقف الوحش، واكتب الموقف الجميل وما تكتبش الموقف الوحش. جاي إن شاء الله دي في كيفية التعامل بين الزوج والزوج في حالة الخطب بالذات، جاي الكلام، اكتب المواقف الجميلة كلها وما تكتب ولا موقف وحش. وفي يوم من الأيام اتعمد إنك أنت تخلي الورقة دي قدامه ويجي يقراها، الزوج يجي يقراها، فيقوم الزوج يقراها، والله زوجتي فاكراني الحسنات كلها، ما مدونة ولا شيء من السيئات، حيفتح على دمه بعد كده، أو هي كذلك. يا إخوة هذه الأمور جاية، إذا لما تكره منها قلت أوعى تفتح باب الشيطان بينك وبين زوجتك، وخاصة إذا كانت بينكم رابطة الله عز وجل، أوعى تفتح باب الشيطان بينك وبين زوجتك. والقرآن يقول وعسى أن تكرهوا شيئا أيتين وهو خير لكم، هذا ذكرت في القتال، لكن في الطلاق فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. موازينك البشرية تقول والله الزوجة دي ما تنفع معايا، كرهها خلاص، لكن انت في موازين الله لو عرفت الامر على الله سبحانه وتعالى ممكن الزوجة دي تبقى ارحم لك من الف زوجة بعديها. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر. وللحديث بقية ان شاء الله في الجمعة القادمة. اقول ما تسمعون استغفر الله لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي المدى على الدين. أيها الأحبة الكرام، يعني أتمنى في هذه السلسلة أن تأتوا بأزواجكم معكم ليسمعوها، لأن إن شاء الله نسأل الله أن يكون فيها علاجا لمشاكل الأسرية في واقع المجتمع الأوروبي. درسي من الفقه اليوم، الناس اللي بتقرأ الفاتحة في نفس واحد، بص تلاقيه بيصلي كأن فيه واحد بيجري وراه بفرس، هذا يا إخوة أمر خطير، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، اللي أنت فهمت به واللي أنت طلعت به منه. وعشان كده لازم كل ما تصلي وأنت بتقرأ لازم تتفكر في الآيات، ولازم تقف عند الآيات وخذ نفسك يا اخي بالراحه. انما بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، نرجو منك اكرم حضرتك المستعان، انت لا تفتح هذا، هذا في خلل، لكن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، تتفكر في معنى حتى تجد لها تذوق ولها طعم. اما ان انت تصلي بسرعه تركع ما تركع تسجد ما تسجد خد بالك طالع نازل زي عقرب الساعه، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد ورا واحد وهو بيصلي بهذه الطريقه قال له صلي فانك لم تصلي، قال له صلي فانك لم تصلي، قام الراجل يصلي طالع نازل طالع نازل في نفس واحد، النبي قال له صلي فانك لم تصلي، في ثالث مرة برضو قال له صلي فإنك لم تصلي. الله يا إخوة الأمر خطير، قلت لكم قبل كده أنت لما تيجي المسجد انتصرت على الشيطان، لكن ما تفكر أنت لما تدخل المسجد الشيطان بيسيبك، ده هو أنت فلتت من إيده وجيت لبيت ربنا، ما قدرش يخليك ما فيش ولا حسن عندك غصب عنه، لو أدرى أو جيت تاخد حسنات الآن يشاركك في الحسنات، الآن يشاركك يخلي الصلاة بتاعتك نص صلاة ربع صلاة ما في صلاة خالص، صلي كأنك ما صليت ما تاخد حاجة، أو تصلي لوحدك ما تصليش في الجماعة ضيع منك صلاة الجماعة، يشاركك وشاركهم وشاركهم بشاركك في الأموال والأولاد ويشاركك في نفسك أنت كمان. لذلك القراءة بإطمئنان بتغيث بهدوء بتذوق بتفكر بإيمان بروح بنفس، مش القراءة كده بنفس واحد تاخد نفس، ممكن النفس يدخل ده عمال بتكر الفتحة فيه كل ده ممكن ما عادش يطلع وضعت مكانك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الأتقياء، اللهم اجعلنا من عباده اللهم اجعلنا من عبادك الأتقياء، اللهم أصرنا بعيوبنا، اللهم أصرنا بعيوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة في جنة النعيم، واغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا وارزقهم الحقوق علينا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا جميعا يا رب العالمين، اللهم شافي مرضانا وارحم موتانا، اللهم شافي مرضانا وارحم موتانا، اللهم توفنا وانت راض عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم اعزنا بالاسلام واعز الاسلام بنا يا رب العالمين، اللهم اعزنا بالاسلام واعز الاسلام بنا يا رب العالمين، اللهم احفظنا بالقران، اللهم احفظنا بالقران واحفظ ذرياتنا بالقران واحفظ اولادنا بالقران واحفظ زوجاتنا بالقران، اللهم ارزقنا حفظ القران وفهم القران وحفظ القران وفهم القران وتدبر القران والعمل بالقران يا رب العالمين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين واقم الصلاه الحمد لله.